بكلامك العالي القديم جميعي والعارفين بما حوى فحواه والعارفين بما حوى فحواه وبمن إليك سرت جياد قلوبي فالكل منهم هائم أواه.